ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات البينات لازلنا كآخر عهدنا بها هي الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها. هذه الآيات التي هي من صورة النجم، وهي قوله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. سبق أن بينا أن هذه الآية الكريمة فيها بيان لعدل الله جل وعلا وفضله وسعة رحمته، حيث ذكر سبحانه وتعالى أنه وهو المالك لكل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما هو ملك لله عز وجل، لا يخرج شيء عن ملكه أو عن إرادته، فالكل لله عز وجل. قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يجزي الذين أساءوا أي الذين فعلوا المحظور وتركوا المأمور، أي لم يطيعوا الله عز وجل ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل. هؤلاء أساءوا، ولكن الله عز وجل لعدله ذكر بأنه سوف يجازيهم بما عمل، وهذا مقتضى العدل، أي أن الله عز وجل لا يظلمهم، يجازيهم بقدر عملهم، السيئة بالسيئة لا تضاعف، لا يضاعف عليهم الجزاء والعقاب. يعني بحيث إذا أساءوا مرة عاقبهم أكثر من ذلك، يجازيهم على قدر إساءتهم، على قدر إساءتهم، لأنه قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وهذا فيه معنى أيضا أنه إذا لم يسيئوا ولو أنهم كانوا كفار فإن الله عز وجل لا يعاقبهم على ما لم يعملوه، وإن كان الكفر هو أعظم السيئات وأعظم الذنب، وما سواه تابع له. ولهذا كان لا ينجي الإنسان من عذاب الله عز وجل إلا الإيمان، الإيمان تحقيق التوحيد، فصاحب التوحيد لا يخلد في نار جهنم. ثم قال بعد ذلك: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا مقتضى عفو الله عز وجل وسعة فضله وإحسانه ورحمته بعباده المؤمنين، لأنه هنا قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولم يقل كما قال في الكفار: ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا، أي بالحسنى، لم يقل ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا، قال ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هي الجنة، وقيل الحسنى هي النظر إلى وجه الله الكريم، والمعنى أن الله عز وجل يجازيهم بأكثر ما عملوا، لأن الله فضل الله عز وجل أوسع، فضل الله سبحانه وتعالى أوسع. ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، المؤمن إذا قام بالسيئة ليس له إلا سيئة تكتب عليه، بل أكثر من ذلك من فضل الله تعالى بالمؤمن أن صاحب الشمال إذا ارتكب المسلم سيئة فإنه لا يكتبها إلا بعد 6 ساعات، فإذا عمل حسنة أتبع السيئة بالحسنة لم تكتب له السيئة، بل إنه إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة، لكن إذا قام بالحسنة تضاعف له 10 أضعاف، من جاء بحسنة إذا له 10 أمثالها، وفي آية: من جاء بحسنة فله خير منها، وقد يضعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، وقد يكون أكثر من ذلك. هذا من فضل الله عز وجل، أي يجازيهم بأكثر من أعمالهم. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم بين من هؤلاء، بين من يكون هؤلاء المحسنون. فالمحسن ليس معناه هو الذي لا يرتكب ذنبا أصلا، أو الذي لا يصدر منه الخطأ أو العيب، لأنه ليس من البشر من هو معصوم إلا الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل هم الذين عصمهم الله عز وجل، عصمهم من الكبائر. والصغائر على قول بعض أهل العلم ولعله الأرجح أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، لكن سائر البشر من دون الأنبياء والرسل فهم ليسوا بمعصومين. قد يقع الواحد منهم في الصغيرة وفي الكبيرة، وفي الصغائر وفي الكبائر، ويختلفون في هذا. ولهذا قال تعالى فيهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم يعني كبائر الذنوب، لأن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر هي الذنوب الموعود عليها بالعقاب أو العذاب أو النار أو السخط من الله عز وجل، أو الحج الذي يكون في الدنيا على فاعل ذلك الفعل كالزنا والسرقة وما إلى ذلك، هذه كبائر. والكبائر لابد لها من توبة، الكبائر لابد لها من توبة. أما الصغائر وهي دون الكبائر فهذه قد يغفرها الله عز وجل بما يكون للإنسان من أعمال صالحة كالوضوء وكثرة الخطأ للمساجد مكفرة الذنوب. والصغائر كالقبلة مثلا أو النظر وما إلى ذلك من الأمور التي ليست في الكبائر، يعني لم يرد فيها وعيد شديد كما ورد في الكبائر. فقال الله عز وجل عن هؤلاء: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي قبائح الأعمال والأقوال، ولهذا كان الزنا وكان اللواط من الفواحش التي حرمها الله عز وجل. فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل وأنهم سيجازيهم بالحسنى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني لا يأتونها بل يبتعدون عنها. وقد عبر بلفظ الاجتناب كدليل على أنهم بعيدون عنها كل البعد، يعني لا يقربونها. وليس معنى أنهم لا يأتونها، لا يقربونها، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ولهذا ذكرنا أن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الفواحش، وقال: ولا تقربوا الزنا، لأن للزنا أسباب وخطوات إذا الإنسان تساهل فيها فإنها تقوده إلى ذلك. فإذا كان الإنسان معاشر للنساء مخالطا لهن ويتكلم معهن دون حدود وكثير النظر إليهن يتشوف إلى ما قد يظهرن من الزينة والفتنة، فلا شك أن هذا أقرب من غيره إلى الوقوع فيما حرمه الله عز وجل عليه. ولهذا لابد الإنسان أن يبتعد، أن يجتنب. ولهذا قد يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم قال العلماء هي الصغائر، يعني يقعون في بعض الصغائر. وقيل اللمم هي الذنوب التي قد يقع فيها المسلم وإن كانت كبيرة، لكن في بعض الأحيان ليست على الدوام، بمعنى أنه إذا وقع في الذنب الكبير فإنه لا يعود إليه، لا يعود إليه، بمعنى أنه لا يسر عن الكبيرة، يعني طيلة حياته وهو مطيع لله عز وجل، لكن يحصل مرة أن يضعف إيمانه وأن يزل به القدم فيقع في كبيرة من الكبائر، ثم بعد ذلك يتوب ولا يعود إليها أصلا. فهذا معنى قوله إلا اللمم. وقيل إلا اللمم هي الصغائر، وهذا أصح لأنه قول كثير من الصحابة، بل هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وقد تكلمنا عن هذا بما يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم قال تعالى مبينا سعة فضله على عباده أجمعين، الكافر والمؤمن، المحسن والمسيء، البر والفاجر. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. فكما أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فكذلك مغفرته جل وعلا وسعت كل ذنب، مهما اقترف الإنسان من ذنوب ومهما وقع في المعاصي فإن الله عز وجل يغفر له هذه الذنوب بشرط أن يصلح وبشرط أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل. كيف لا وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب المعاصي والمحظورات لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآية في هذا كثيرة, آية كثيرة في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى سعة رحمته وسعة مغفرته وأنه يقبل توبة العبد إذا رجع إليه وأناب إليه. بل لو أن العبد أتى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا لو كان ذنوبه مثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر هو تلك الرغوة التي تكون التي من أثر الأمواج تبقى على سطح الماء, لو تكون ذنوب العبد مثل هذا الزبد زبد البحر وأتى إلى الله سبحانه وتعالى راغبا راهبا طامعا في رحمته راجيا ثوابه ومغفرته فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك ولا يبالي, يغفر له ذلك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعة العبد. كما أن معصية العبد لله عز وجل لا تضره, لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. ولهذا قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. وقول الله عز وجل واسع المغفرة, المغفرة قال العلماء مأخوذة من المغفر, والمغفر في اللغة هو ما يضعه المحارب على رأسه, يعني هذه الخولة التي يضعها المحارب على رأسه حتى يتقي بها السهام والرماح حتى لا تصيبه. وهذه فيها فائدة, المغفر الذي يوجد يضعه المقاتل على رأسه فيه فائدة, فيه ستر ووقاية. أولا يقي يستر رأسه, ثم يقي رأسه أيضا من ماذا؟ من الضربات ومن الطعنات. وكذلك مغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده فيها سطر وفيها تجاوز. يعني إذا قيل أن الله عز وجل يغفر الذنوب هذا أبلغ من قوله يعفو عن الذنوب, مع أنه سبحانه وتعالى إذا غفر فهو يعفو عن الذنوب, ولكن التعبير بالمغفرة أعظم. لماذا؟ لأن المغفرة فيها أمران, التجاوز عن الذنب وفيها الستر على العبد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يوم القيامة إلا ويقف ويأتي ربه ليس بينه وبينه ترجمان, فالله سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه التي فعلها في الدنيا. فعلت في اليوم فلان كذا وفعلت في المكان فلان كذا, والعبد ليس له إلا أن يعترف يقول نعم نعم, لأنه لا يستطيع أن يرد ذلك وأن يكذب, لا يستطيع أن يكذب على أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. والملك يومئذ لله تبارك وتعالى, وحتى إن رد ما كتب عليه أو ما نسب إليه فإنه لا يستطيع أن يرد ذلك, لأن الله عز وجل جعل له هذه الجوارح التي تنطق, ينطق السمع والبصر وهذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل له في الدنيا تكون عليه شاهدا يوم القيامة. ولهذا إذا قرره الله تعالى بذنوبه العبد يقول يا رب نعم نعم, لكن ماذا يقول الله عز وجل له بعد ذلك؟ يقول ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة, سترها عليك في الدنيا, كم من ذنوب فعلها العبد بينه وبين ربه لا يعلم بها كثير من الناس. كثير من الناس من يعصون الله عز وجل والخلق لا يعلمون بهذه المعصية, لأن الإنسان في الخلوة يجرؤ على المعصية أكثر مما يجرؤ عليها بين الناس. ولهذا صار مثلا الذي يرتكب مثل هذه المعاصي الغالب أنه لا يفعل أمام الناس, فالسارق لا يسرق أمام الناس, والزاني لا يزني أمام الناس, والقاتل لا يخون أمام الناس, لأنه لا يقدر أن يفعل هذا أمام الناس. وإن كان بعض الناس ممن لا حياء له ولا دين ولا عهد له ربما قد يقوم بمثل هذه المعاصي سواء كان وحده أو كان مع الملأ أو كان مع الناس, لكن الغالب في المعاصي أن الناس يفعلونها وهم فرالة في الخلوات دون أن يكون الناس ينظرون إليه, ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يسترها عليهم في الدنيا ثم يغفرها لهم يوم القيامة. ولهذا قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. ثم قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم، الضمير هنا يرجع إلى الله، هو أعلم بكم، أعلم بكم بمعنى بصير بكم، عليم بأحوالكم وبأقوالكم وبأفعالكم التي تصدر منكم وتقع منكم، تصدر عنكم وتقع منكم. حين أنشأ أباكم آدم، أو من خلق الله عز وجل من بشر آدم، حين أنشأ وأوجد أباكم آدم من الأرض، ثم بعد ذلك استخرج من صلبه ذريته الذين هم البشر الذين يتواجدون على هذه الأرض، أخرجهم من صلب آدم كأمثال الذر، الذر يعني صغار النمل. وقوله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، الإشارة هنا لمن؟ إلى آدم، إلى خلق آدم، لأن البشر نحن الآن لم نخلق من الأرض، لكن أصل الخلق راجع إلى الأرض، نحن خلقنا من نطفة من ماء الرجل الذي يقذف في رحم المرأة، لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، والماء الذي يغلب يكون له الشبه أو يتعلق به الشبه. فقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض فيه تذكير بأصل خلقة الإنسان وأنه مخلوق من الأرض، لأن الله عز وجل خلق آدم مما خلقه من تراب، ثم جعل هذا التراب طينا، ثم من الطين جعله صلصال يعني طين شديدة، ثم من الصلصال أوجده جسما، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده فصار جسما ونفخ به الروح فصار إنسانا أدبيا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، الإشارة هنا إلى من؟ إلى الأرض. يقول الله عز وجل منها خلقناكم، يعني أصل خلق الإنسان خلق الآدمي راجع إلى الأرض. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني بعد الموت، يعني كل إنسان يموت يعود إلى الأرض سواء مات في البر أو مات في البحر. ومنها نخرجكم طارة أخرى، أي من هذا الأرض نخرجكم إخراجا آخر، وهو الحياة الذي يكون بعد الموت، لكن هذا الإخراج ليس بعده وفاة، وهو الذي يكون يوم القيامة. وانظروا هنا إلى حكمة عظيمة، لما قال الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض، هنا يوجد توافق ومشاكل ومشاركة بين الأدميين، يعني بين بني الإنسان وطبيعة خلقهم أو أصل خلقتهم وهي الأرض، لأن هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل، إذا نظرنا الآن إلى بني آدم وجدنا أن هناك موافقة بينهما، موافقة بينهما، وهذه الموافقة ظاهرة بينة، لأن هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى مختلفة، ولهذا نجد هذا الاختلاف في بني آدم. فالناس اليوم فيهم الحزم الصلب الشديد، فيهم السهل اللين، فيهم ما هو بين ذلك، عنده يعني الشدة وعنده أيضا سهولة. أيضا في البشر نجد الأسود ونجد الأحمر ونجد الأبيض ونجد الأصفر، لماذا؟ لأنهم تبع للأرض، فالأرض تختلف، هذه الأرض ليست كالأرض الأخرى، هذه الأرض قد تكون صفراء والأخرى قد تكون حمراء والأخرى قد تكون سوداء، ولذلك جاء البشر على نمط هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل. لما كان فيها مثل هذا الاختلاف والتغاير جاء أيضا هذا التغاير وهذا الاختلاف في البشر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحزن والسهل، يعني الحزن الشديد والسهل والخبيث والطيب، والخبيث والطيب، فالأرض يوجد فيها هذا كله، فكذلك الإنسان وكذلك الناس، فيختلفون باختلاف طبيعة الأرض إن من حيث الشكل وإن من حيث أيضا الباطن، لأن الشكل مثلا كالأسود والأحمر والأصفر والأبيض، وكذلك من حيث الخلق، يعني نحن الناس يشبهون العرب من حيث الخلق ومن حيث الخلق. فمن حيث الخلق ما ذكرنا أسود وأبيض وأحمر وأصفر، ومن حيث الخلق ما يوجد الآن عند الناس من الشدة والغلظة والجفاء في الطباع، وكذلك ما يوجد عندهم من السهولة والليونة كذلك في الأخلاق والتعامل. ثم قال سبحانه وتعالى إذ أنشأكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أوجدكم من هذه الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هذه هي النشأة الثانية. النشأة الأولى معلومة، أنشأكم من الأرض. أما النشأة الثانية فهي ما ذكر الله عز وجل، وإذ أنتم أي أيها الناس جميع الناس أجنة في بطون أمهاتكم. الأجنة جمع جنين، الجنين قال العلماء هو الحمل الذي يكون في بطن الأم، الحمل الذي يكون في بطن الأم على وزن فعيل بمعنى مفعول، لأنه مستور. سمي جنين لماذا؟ لأنه مستور لا يرى، يعني الإنسان إذا كان في بطن أمه فهو في ظلمات، في ظلمات ثلاث أغشياء وبطن الأم، فلا يرى ولا يرى، فهو مستور. ولذلك سميت الجن بهذا، سميت الجن لماذا؟ لأنها مستورة عن عيون الناس. كذلك سميت الجنة بهذا الاسم لأنها الآن مستورة لا يراها أحد، فنحن نعرف من الجنة شيء إلا ما أخبرنا به الله عز وجل أو أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نظرنا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله تعالى وإن أنتم أجنة جمع جنين، كل إنسان يوجد على هذه الأرض مر بهذه المرحلة، كل إنسان، حتى عيسى الذي أوجده الله سبحانه وتعالى من غير أب كان جنينا لأنه كان في بطن أمه مريم. كل إنسان وجد في الأرض إلا ولابد أن مر على هذه المرحلة، كان في بطن أمه سواء من حلال أو من حرام. ثم قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، معلوم أن الجنين يوجد في بطن الأم لأنه لا يسمى جنين إلا إذا كان في بطن الأم، لكن لماذا قال وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم؟ قال العلماء هذه صفة كاشفة، المراد والفائدة من ذكرها أن فيها تذكيرا باختلاف أطوار الجنين وهو في بطن أمه، لأن الإنسان وهو في بطن أمه لا يكون في مرحلة واحدة بل ينتقل من مرحلة إلى أخرى، يكون نطفة يعني ماء، ثم يكون علقة، العلقة ذلك الحيوان البرمائي الذي يسبح في الماء، ثم بعد ذلك يصير مضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، ثم المرحلة الرابعة ينتقل إلى إنسان آخر، يعني ينشئه الله عز وجل في خلق آخر، وهذا عند تمام 4 أشهر لأنه يكون نطفة كم؟ 40 يوم، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، ثم بعد ذلك لما يصير عنده 4 أشهر 120 يوم، حينئذ الله سبحانه وتعالى ينفخ فيه الروح، يأتيه الملك وينفخ فيه الروح ويأمر بكتب ما يكون عليه هذا الإنسان من السعادة أو الشقاوة، ويكتب له أجله ويكتب له رزقه، كل ذلك يعطى على الإنسان ويكتب عليه وهو في بطن أمه. فقال الله عز وجل في بطون أمهاتهم، هذه الصفة كاشفة، الفائدة منها أنها تذكر الإنسان بأنه سوف يمر بهذه الأطوار الأربعة التي يكون عليها كل إنسان، وفيها إشارة أيضا إلى إحاطة علم الله عز وجل بتلك الأطوار. ولهذا قال تعالى وإذ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، بمعنى أن الله عز وجل ليس يعلم فقط أنك جنين في بطن أمك، يعني في مرحلة من المراحل إما في أولها وإما في وسطها وإما في آخرها، بل يعلم أطوار الجنين وهو في بطن أمه، أنت نطفة وأنت مضغة وأنت علقة وأنت مضغة وأنت إنسان آخر. حتى لما تكون في الرابعة في الشهر الرابع أو في الخامس أو في السادس أو في السابع الله سبحانه وتعالى يعلم بك، يعلم أنفاسك ويعلم تحركاتك ويعلم حاجتك ويعلم ألمك ويعلم كل ما يكون في الجليل وهو في بطن أمه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم في إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطن أمهاتكم. وهذه بالحقيقة آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على صدق هذا القرآن وعلى أنه كلام الله عز وجل. من أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه هذه العلوم الآن وهذه المعارف منتشرة بين الناس، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر للناس بأن الإنسان يكون جنينا في بطن أمه ويمر بهذه المراحل الأربع بكذا وكذا وكذا حتى يكتمل خلقه ثم يخرج إلى هذا الوجود؟ هذا دليل على صدق القرآن. والآن يوجد علم يسمى علم الأجنة، وعلم الأجنة هذا لو أتى الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كل ما ذكروه يعني من أمور تتعلق بالجنين في بطن أمه إلا وقد أرشد إليها القرآن وبينها، ولا تختلف الحقائق العلمية اليوم عما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهذه أيضا آية من آيات الله عز وجل. الإنسان كيف يكون، كيف يكون، كيف يأتي إلى هذه الدنيا جنين لا يعرف شيء في بطن أمه ومع ذلك يأكل ويشرب، حتى يقول العلماء أنه يشعر ويحس ويفرح ويبكي وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه تحصل له ما يحصل له وهو موجود، كذلك يحصل له وهو في بطن أمه. هذه آية من آيات الله عز وجل، لابد الإنسان أن يتفكر في مثل هذه المراحل. لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك أوجده الله سبحانه وتعالى وكان في بطن الأم وقد رعاه الله عز وجل وحفظه، ثم خرج إلى هذه الدنيا ثم قواه الله عز وجل بما أحاطه من النعم، جعل له من يحفظه ومن يكلأه ومن يغذيه، جعل له هذا الحليب الذي في الأم الذي لولاه ما استطاع هذا الإنسان أن يكبر وأن ينمو، ثم بعد ذلك ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى يخرج من هذه الدنيا كما عاد منها، كما جاء منها يعود إليها. ولهذا يذكر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير عن مكحول أحد أئمة التابعين يقول رحمه الله كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط من سقط وكنا في من بقي، وكنا في من بقي ثم كنا مراضع، يعني أصبحنا مراضع يعني مرضى، فهلك منا من هلك فكنا في من بقي، ثم صرنا يسعى يعني صبيان عندنا قوة نجري ونلهو، فهلك منا من هلك فكنا في من بقي، ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي، ثم صرنا شيوخا لا أب له، حتى قال فماذا بعد هذا ننتظر، فماذا بعد هذا ننتظر. لأن الإنسان لو رجع إلى أصل خلقته كيف خلق وكيف كان يعني من الجنين إلى الرضيع إلى الفطيم إلى الصبي اليافع إلى الشاب إلى الكهل إلى الشيخ، لكن إذا وصل إلى الشيخ ماذا ينتظر؟ قال ثم صرنا شيوخا لا أب لك فماذا بعد هذا ننتظر. ولهذا لابد الإنسان أن يعمل لذلك اليوم الذي يرجع فيه إلى أصل خلقته إلى هذه الأرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما ذكر الإنسان بأصل خلقته قال فلا تزكوا أنفسكم، وهنا ربط بين هذه الآية والتي قبلها، لأنه قال فلا تزكوا أنفسكم، لأن الإنسان إذا علم أن أصله من تراب والتراب تدسه الأقدام لا قيمة له، إذن فعليه أن لا يتكبر وأن لا يتجبر وأن لا يستعلي على خلق الله عز وجل وعن الله عز وجل، بل لابد أن يتواضع، بل لابد أن يتواضع وأن يكون لينا وأن لا يستكبر على عباد الله عز وجل، وإن آتاه الله عز وجل ما آتاه. ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اختلف هنا في الخطاب لمن، هل للمؤمنين أم للكفار؟ فقال بعض أهل العلم أن الخطاب هنا متوجه إلى المؤمنين، واستظهر هذا الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه في كتابه التحرير والتنوير، وعلل ذلك باتصال هذا المعنى بالمعنى الذي قبله، لأن الآية فيما قبل هي في المؤمنين، لأنه قال الله عز وجل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجناد في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم. فقال أن الخطاب هنا للمؤمنين، هذا القول يعني متجه ويقرب إلى الصحة، لولا أنه ثبت في سبب نزول هذه الآية ما يفيد أن الخطاب موجه لليهود أي الكفار وليس للمؤمنين. وكذلك وجود قرائن في كتاب الله عز وجل تدل على أن الذين نهاهم الله عز وجل عن تزكية أنفسهم هم اليهود، لأن اليهود كانوا يمدحون أنفسهم ويظنون أنهم أفضل من الخلق أفضل من البشر، ولهذا استعلوا على أوامر الله عز وجل واستعلوا على عباد الله تبارك وتعالى، وظنوا أنهم شعب مختار وأن الله عز وجل ميزهم عن سائر الخلق. وفيهم أنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية نزلت في اليهود لأنه عرف عنهم تزكية أنفسهم وتزكية بعضهم بعضا ويظنون أنهم أفضل الخلق، ولهذا أسقطوا عن أنفسهم التكاليف وخرجوا عن شريعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الإمام الواحدي في أسباب النزول وكذلك الإمام الطبراني في المعجم الكبير والإمام السيوطي في باب النقول في أسباب النزول وكذلك في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمنثور في التفسير بالمعثور من حديث الحارث أو ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي اليهود كان إذا هلك لهم صبي صغير يقولون الصديق يسمونه صديق يعني يزكونه لأن الصديق مرتبة عالية تلي مرتبة الأنبياء كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فالصديق مرتبة عالية. اليهود كان إذا هلك لهم صغير يقولون هذا الصديق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله تعالى في بطن أمه إلا شقي أو سعيد. كل نسمة يخلقها الله عز وجل في بطن أمه إلا وتكون إما سعيدة وإما شقي، فلا يمكن أن نقول أن الجنين هذا أو هذا الذي يكون في بطن أمه أنه يكون سعيد، هو يكتب عليه إما سعيد وإما شقي، وهذا من علم الغيب هذا من علم الغيب لا يمكن للناس أن يعرفوه، بل هذه مفاتيح الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله، وإليها الإشارة في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام. قال العلماء ليس معنى أنه يعلم هل هو ذكر أم أنثى فقط، وإن كان هذا داخل في علم الله عز وجل، لكن يعلم ما في الأرحام يعلم حقيقة هذا الجنين هل هو شقي أم سعيد، يعلم رزقه ويعلم أجله ويعلم طوله عرضه وما إلى ذلك من الصفات الخلقية والخلقية، هذه يعلمها الله عز وجل. والجنين في بطن أمه والولد لا يزال حملا في بطن أمه ويعلم ما في الأرحام. فكانت اليهود تقول يعني إذا هلك لهم صغير هذا الصديق، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال كذبت يهود لأن كل ما يخلقها الله عز وجل في بطن أمه إلا ويكون إما شقي وإما سعيد. فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا الأثر الذي رواه الإمام الواحد بأسباب النزول هو أثر حسن وإن كان من رواية عبد الله بن لهيعة لكن رواه عن عبد الله بن وهب وهذا قبل اختلاطه، ولهذا صحح العلماء هذا الأثر، غير أن الشيخ طاهر بن عاشور لما ذكر هذا الأثر ضعفه، ولهذا هو استظهر القول الأول أن الخطاب هنا موجه للمؤمنين وليس لليهود. ولكن مع ذلك يمكن أن نقول أن قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإن كان هو موجه لليهود فهو أيضا يعنى به أهل الإيمان، لأن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه وأن يمدحها، وسوف نتكلم عن هذه الآية. اليهود عرفوا بتزكية أنفسهم ولهذا نهاهم الله عز وجل عن هذا. فالآية التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، يزكي أي يصلح من يشاء ولا تظلمون فتيلا، قال العلماء هذه نزلت اليهود. ومن صور تزكية اليهود لأنفسهم أنهم كانوا يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه تزكية يقول نحن أبناء الله وهي تزكية كاذبة لا تقوم على حقيقة. وكانوا يقولون أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذه أيضا عظيمة، أيضا قالوا أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، وكأن الجنة بيدهم وكأن مفاتيح الجنة بأيديهم، وهذه من تزكية لا يستطيع الإنسان أن يدعيها لنفسه. ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هذا نهي، لا تزكوا مأخوذ من التزكية، وأصل التزكية هي النسبة إلى الزكاة، والزكاة هو الصلاة، ومنه قوله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء أي يصلح من يشاء. والمعنى لا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوا أنفسكم وتشكروها وتمنوا بالأعمال وتنسبوها إلى الزكاة وإلى الصلاة بزيادة الطاعة والثواب وحسن الأعمال، لأن الإنسان إذا صار يزكي نفسه هذا يكون أقرب إلى الرياء وأبعد من الخشوع والتواضع. ولهذا جاء النهي عن تزكية الإنسان لنفسه، وقال العلماء أن تزكية الإنسان لنفسه على ضربين، على ضربين، تزكية محمودة وتزكية مذمومة. أما التزكية المحمودة فهي أن يزكي الإنسان نفسه بالفعل، تزكية الإنسان لنفسه بالفعل هذه محمودة، ومنه قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قام بعمل تزكو به نفسه، تزكو به نفسه، يعني هذه العمل هذه النفس يزكيها، يصلحها بماذا؟ يصلحها بالعمل. وما هو العمل الذي يزكي النفس ويهذب النفس ويربي النفس؟ هو العمل الصالح. ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها، فهذا النوع من التزكية محمود. لماذا؟ لأنه تزكية بالفعل. أما الثاني فهو التزكية الذي التزكية التي تكون بالقول، وهل هذا محمود أم مذموم؟ هذا مذموم، ولهذا الإنسان لا يزكي نفسه، لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم، هذا نهي تأديب كما قال العلماء. لماذا؟ لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا أو شرعا. أما الشرع فهذه الآية فلا تزكوا أنفسكم، أما العقل فإنه لا يحسن للإنسان أن يزكي نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم به، إن كان تقيا أو كان من أهل البر فالله سبحانه وتعالى أعلم به. ولهذا قيل لحكيم، قيل لحكيم ما هو ما الذي، قيل لحكيم ما الذي لا يحسن وإن كان حقا، يعني ما هو الشيء الذي يكون لا يكون حسنا مع أنه حق؟ قال مدح الرجل نفسه. ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ لأن الحق يستحسن ويحبه الناس، لكن يوجد شيء لا يحسن حتى هو أنه حق، ما هو؟ قال مدح الرجل نفسه. أما مدح الرجل غيره فهذا فيه تفصيل، يعني هل يجوز للإنسان أن يزكي غيره أو أن يمدح غيره؟ هذا فيه تفصيل. قال العلماء إن كانت هذه التزكية من عدل لغيره فهذه التزكية يعتد بها وهي مقبولة، وهذه ترادف التعديل عند علماء الجرح والتعديل، إذا قالوا أنهم عدلوا فلان يعني زكوه، قالوا هذا حافظ، قالوا هذا جبل الحافظ جبل الحفظ، قالوا هذا صدوق، هذا نوع من ماذا؟ نوع من التعديل وهو تزكية. لكن التزكية إذا كانت من العدل، أما إذا كانت التزكية من الفاسق أو من الفاجر أو من الكافر فهذه لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها قد تكون من نوع الباطل أو من نوع شهادة الزور. فالتزكية إذا كانت من العدل قبلت، أما إذا كانت من غير العدل فلا يعتد بها. لكن مع ذلك إذا كانت التزكية من العدل فلابد أن لا تتجاوز الحد وأن لا تصل إلى حد المبالغة. مثال ذلك، لو جاءك إنسان يسألك عن شاب، عن رجل يريد أن يتزوج مثلا بامرأة، قد تكون ابنتك وقد تكون أختك وقد تكون جارتك، أنت قد إذا أردت أن تزكيه وأن تمدحه لابد أن تكون منصفا في تزكيتك له. تقول فلان والله عنده صلاح أو إنسان صالح أو رجل تقي، لكن دون أن تبالغ، لكن دون أن تبالغ وأن تصفه بما ليس فيه. ومع ذلك يحسن أن تقول فلان كذا وأحسبه كذا ولا أزكي على الله أحد. ولهذا جاء في الشرع صور من التزكية والمدح لا ينبغي للإنسان أن يكون عليها. من صور التزكية كون الإنسان يتسمى بالأسماء التي ظاهرها التزكية، وهذا الظاهر فيه المنع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمي الرجل نفسه أو يسمي أبناءه من ذكور وإناث بأسماء ظاهرها التزكية والمدح والثناء. لماذا؟ لأن هذه قد تجعل الإنسان يفتخر وقد تجعله يغتر بما يذكر فيه. ولهذا قالوا من الحكمة في عدم تسمية الإنسان بهذه الأسماء التي ظاهرها المدح والتزكية، قال لأن فيها ماذا؟ فيها استعمال الاسم الشريف المطول في حق من ليس كذلك. قد يسمى الإنسان باسم ظاهره التزكية والمدح، ولكن ذلك الإنسان لا يستحق أن يسمى بذلك الاسم. وللأسف اليوم نجد من الناس من المسلمين من يتسمون بأسماء ظاهرها المدح والثناء وهم على غير تلك الحقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم الذي ظاهره التزكية، وقد ثبت في أحاديث كثيرة أنه غير اسم برة، برة بمعنى تقية من البر، وكان هذا الاسم منتشرا في الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره. وثبت أن زينب بنت جحش كان اسمها برة وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. وقد كانت امرأة كاملة قد سمت ابنتها برة، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسميها برة، فالله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا ماذا نسميها؟ قال سموها زينب. وقد ذكر العلامة الشيخ أبو بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه معجم المناهي اللفظية هذا الاسم اسم برة، وذكر في مواضع كثيرة في مواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، غير اسم برة لأن ظاهره التزكية والمدح فغيره. وكذلك توجد أسماء التزكية وهي كثيرة، ذكر منها العلماء على سبيل المثال أن يلقب الإنسان غيره وأن يسميه مثلا بسيد الناس أو سيد الكل أو ست النساء، هذا أيضا من أسماء ومن ألقاب المدح والتزكية. هذا لا يجوز، لأن الإنسان إذا قلت له سيد الكل ربما تعاظم وتفاخر، لأن الإنسان لا يجوز أن يقال له سيد الكل، لأنه قد يوجد منه أشرف منه ومنه أفضل منه ومنه أعلم منه. بل قال العلماء أنه لا يجوز، بل هذا من التحريم أن يقال مثلا في إنسان سيد ولد آدم، لأن سيد ولد آدم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقال له كذا. كذلك أن يلقب الإنسان ببعض الأوصاف هكذا المطلقة التي ظاهرها المدح، كان يقال له التقي وأن يقال له الرضي وأن يقال له المحسن، لا لا يقال له هذا. كذلك من ألقاب التزكية أن يسمى الإنسان باسم الملائكة، كأن يسمي مثلا نفسه جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا قال أشهب أن الإمام مالك لما سئل عن التسمي بأسماء الملائكة كرهه وقال هذا لا يعجبني. وإن ذكر الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه سئل هل يجوز الإنسان أن يتسمى بأسماء الملائكة، قال لا أرى به بأسا، ولعل الذي قاله مالك أفضل وأولى، لأن كون الإنسان يتسمى باسم من أسماء الملائكة والملائكة مطيعون لله عز وجل، وهل يستطيع البشر أن يكونوا مثل الملائكة؟ يعني لا يطيعون الله عز وجل. ومن أمثال ومن أسماء التزكية التي نهى عنها العلماء التسمي بالأسماء التي تنسب إلى الدين، وهذه في الحقيقة من مريدات الأعاجم على المسلمين، التسمي مثلا بمحيي الدين وبنصر الدين ونجم الدين وسيف الدين وما إلى ذلك. هذه الأسماء للأسف انتشرت بين المسلمين ولم تكن عند العرب، وإنما هذه كانت كما قلنا من مولدات الأعاجم، كانوا يسمون بهذه الأسماء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام النووي يكرهان أشد الكراهة التسمي بمثل هذه الأسماء، حتى أن الإمام النووي رحمه الله واسمه محيي الدين، وهو محيي الدين حقا بما ترك من علوم ومصنفات وفنون، كان يكره أن يسميه الناس بهذا الاسم، بل كان يقول لا أجعل في حل من سماني بمحيي الدين، لا أجعل في حل، يعني لا أسمح من يسميني بمحيي الدين. ونحن للأسف الشديد الآن ترى من الناس من يتسمون بمثل هذه الأسماء، يسمى نصر الدين وهو لا ينصر دين الله عز وجل في شيء، وهذا يسمى عز الدين وهو مذل لدين الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأسماء. هذه من صورة التزكية التي تدخل في قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يمدح الإنسان في وجهه أمام الملأ، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدح فلانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ويلك لقد قطعت ظهره، أو ويلك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية قطعت ظهره، قال ذلك مرارا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقول أحسب فلان والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسب فلانا كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه، يعني إن كان يعلم أنه حقا عنده صلاح وعنده مثلا تقوى أن يقول فلان صالح أو إنسان عالم أو إنسان عابد، إن كان يعلم ذلك. أما إذا مدحه بغير ما فيه فهذا ظلم وبهتان، هذا ظلم وبهتان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزكى الرجل في وجهه؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا يأمن، لا يأمن على نفسه، ربما تلك التزكية تدفعه إلى أن يتخلى عن ماذا؟ يتخلى عن ما هو فيه ويغتر بما قيل فيه. ولهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يكرهون المدحين، بل إن التمادح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم مدح الإنسان في وجهه بأنه ذبح يقضي على النفس. وقد ثبت في الصحيح أن رجل جاء إلى عثمان رضي الله عنه فجعل يمدحه أمام الناس، فكان معهم المقداد بن أسود رضي الله عنه، فأخذ قبضة من التراب فرماها على وجهه، فقيل له لماذا تفعل؟ لماذا فعلت هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحثوا في وجوه المدحين التراب، يعني أرموا في وجوه المدحين التراب. قال العلماء هذا خاصة مثل هذا المدح في وجه الإنسان إذا كان لا يأمن الإنسان من المدح، أو كان ذلك المدح فيه مبالغة، فيه يعني زيادة عن الوصف الذي يستحقه ذلك الإنسان، وهذا لا يجوز كما قلنا. أما أن يمدح الإنسان بما فيه وخاصة إذا أمن من الفتنة ومن الاختراق فإنه جائز أن تقول إنسان هذا عالم وإنسان هذا عابد وإنسان هذا صالح، هذا يجوز. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، هذا إذا كان على سبيل العجب، أما إذا كان على سبيل الاعتراف والإقرار بالنعمة فهذا حسن. ولهذا قالوا المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر، لأن الله عز وجل ماذا يقول وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا لو قال إنسان مثلا أنا عندي كذا وعندي كذا لا يريد أن يظهر هذا للناس على سبيل الفخر والعجب، لكن من باب حث الناس على أن يقتدوا به فهذا جائز إذا أمن على نفسه من ذلك. ولهذا كان الصحابة يمدحون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح، قول أبي طالب فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينهى الصحابة عن ذلك، لكن الذي نهاهم عنه أن يغالوا في المدح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما قول عبد الله ورسوله. أما قول البصيري في قصيدته البردة دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، هذا أيضا فيه غلو في المدح، غلو في المدح، لأنه قال دع ما ادعته النصارى، يعني لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله، لكن بعد ذلك ما سوى ذلك فقوله في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نقول كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما لله فهو لله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولهذا لما قال تلك الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد قالها دعي هذا الذي تقولين وقولي الذي قلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولهذا أخطأ البصيري رحمه الله وعفى الله عنه لما قال ومن علوم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم يعني يعرف ما في الغيب، ماذا بقي لله عز وجل؟ هل من خصائص الربوبية؟ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يمدح الإنسان بما ليس فيه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون من المدح، لا يحبون أن يمدح. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أهل لأن يمدح، لأنه خير رجل في هذه الأمة بعد نبيه، ومع ذلك كان إذا مدح أمام من يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تحاسبني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فصاغه في شعر لطيف جيد فقال يظن الناس بخير وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولا تشبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولاي في موقف الحشر. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعمل في هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال الله عز وجل أيضا حتى لا أنسى من صور التزكية، وهذا أخطرها، أن يدعي الإنسان أنه قد وصل إلى مرتبة الصلاح أو أعلى مرتبة الصلاح كما يدعي غلاة الصوفية، يقولون نحن وصلنا إلى حال سقط عنا التكاليف، حتى إذا تركنا الصلاة وتركنا الصوم وتركنا الزكاة واقترفنا الفواحش فنحن قد وصلنا إلى مرتبة لا نحاسب. هذه من التزكية المحرمة، وهذا من تسويل الشيطان له لمن أمثال هؤلاء الناس، وكذلك ما يقوله الرافضة في أئمتهم الذين يدعون لهم العصمة أنهم معصومون من الخطايا، هذا لا شك أنه من البهتان. كيف يصل الإنسان أن يقول لنفسه والنبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظلوا على العبادة وظلوا بهذه التكاليف حتى توفاهم الله عز وجل، فكيف لهؤلاء الناس أن يقولوا الآن يعني وصلنا إلى مرتبة لا تؤثر بنا الأحوال، يسقط عن الصوم والصلاة والزكاة وما هذه التكاليف إلا لغيرنا، فنحن نأمر بالطاعة ولا نؤمر بالطاعة، أليس هذا من الغرور؟ أليس هذا من التزكية الباطلة؟ ولهذا لما قيل لأبي علي الروزباري رحمه الله فيما ذكر الشاطبي في الاعتصام، قيل لرجل أسقط عنه التكاليف وصار يحضر مجالس الفساق ويستمع إلى الغناء بحضرة الخمر يدار على ذلك المجلس، قال قيل لهذا الإمام ما قولك في رجل يقول أن الآن قد وصلت إلى حال لا تؤثر في الأحوال، يعني وصلت إلى مقام صارت الأحوال هذه أحوال يعني الفساد وما يجري فيها لا تؤثر فيها، يقول بأني قد وصلت إلى مقام لم تعد تؤثر في هذه الأحوال. لما سئل عن السؤال قال نعم قد وصل ولكن إلى صقر، يعني وصل إلى صقر ولم يصل إلى ما يريد هو، ولكن وصل إلى جهنم إذا كان يعتقد مثل هذا، فهذه تزكية. ولهذا أيضا من صور التزكية أن يدعي الإنسان أشياء هو يكون بعيدا عنها، وهذا يظهر في التعالم، لأن التعالم نوع من أنواع التزكية، إنسان لم يصل إلى ما وصل إليه العلماء ولكن إذا كتب وإذا قال يظهر نفسه أنه ينافس العلماء، فمثلا يريد أقوال أهل العلم وبعد هو ليس له بضاعة وليس له علم ويقول قلت، وهذا القول بعيد والقول الصحيح هو كذا، يعني دائما ترى أن قلمه أو لسانه هو الحاكم على هذه الأقوال وتراه كأنه ينافس العلماء الكبار. وما أجمل ما قاله أسد بن الفرات رحمة الله تعالى عليه لما قيل له إن رجلا جاءنا ويقول قال مالك وقلت وقال مالك وأخطأ مالك ولم يصب مالك في هذا. نظر إليهم وقال والله مثل هذا الرجل المسكين كمثل رجل جاء إلى شاطئ بحر ساع بحر عظيم بأمواجه المتلاطمة ومياه الذي غمر تلك المنطقة. قال هذا الرجل كمثل إنسان جاء إلى شاطئ بحر وبال أمامه بولة وقال للناس هذا بحر آخر. قالوا هاول البحر هاول البحر ده هو هي بولة ما تظهر أمام ذلك البحر. كذلك الإنسان إذا أراد أن يتطاول مع العلماء, ولهذا لا ينبغي الإنسان يعني أن ينسب العلم لنفسه وينسب الفضل لنفسه لأن هذا من التزكية. ما أعظم ما قاله الإمام الشافعي, قال وددت أن هذا العلم الذي كتبته واستطرته وددت أنه لم ينسب إلي شيء منه. يعني أمر الناس إذا كانوا يهضمون أنفسهم ويحقرون أنفسهم, يقول وديت أن هذا العلم الذي ينسب إليه وديت أنه لو انتفع به الناس وتنقلوه وحفظوه ولم ينسب منه حرف إليه. ولما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقول أنا إذا دخلت الجنة لا أريد أن أكون من أهل اليمين, أنا أريد أن أكون من المقربين, يعني المقربين يعني مع الأنبياء والرسل, والرجل بطال لا يعمل. سمع عبد الله بن مسعود وهو لا يعلم بوجود عبد الله, قال عبد الله بعد ذلك ولكن ها هنا رجل يود أنه لو إذا بعث لم إذا مات لم يبعث, يعني يريد نفسه رضي الله عنه. ما قال له أنا, قال لكن ها هنا رجل يريد أنه إذا مات لم يبعث لأنه لا يعلم هل يصير إلى الجنة أم يصير إلى النار. وهذه آية عظيمة, ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى أي ليس لك أن تزكي نفسك. لماذا تزكي نفسك؟ هذه التزكية ماذا تريد بها؟ تريد بها ثواب الله عز وجل؟ تريد بها الثواب الحسن؟ تريد بها الجنة؟ إذن الله سبحانه وتعالى أعلم بك إن كنت تقيا إن كنت مخلصا, فالله سبحانه وتعالى أعلم بك. إذن هو أعلم بمن اتقى. فالتقوى ليست كلمة يدعيها الإنسان, والصلاح ليس شيء يظهره الناس يظهره الإنسان للناس. الصلاح ينفع نفسك, الصلاح تنفع به نفسك ولا تدع به غيرك. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى, أعلم بمن اتقى. فلا أنت لا تحتاج إلى أن تقول لله سبحانه وتعالى أنا تقي أو أنا مخلص أو أنا عرفت كذا. بل استنبط بعض العلماء من هذه الآية هو أعلم بمن اتقى أنه لا يجوز للإنسان حتى ماذا؟ حتى يتلفظ بالنية في العبادة, لأن الله سبحانه وتعالى أعلم ماذا تريد. أنت خارج جاي للمسجد من يجي إنسان يقول لك مثلا أو أنت ما تجي للمسجد, أنت أردت أن تأتي إلى فلان, الله عز وجل أعلم بمن اتقى. إذا كنت تأتي المسجد فالله عز وجل أعلم لأنه قد أتيت المسجد. كذلك الإنسان في النية, أنت لا تحتاج الآن إلى أن تصلي تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات, لا تحتاج هذا لأن الله عز وجل أعلم بك, أعلم بنيتك. فأنت تعلم ربك بنيتك, والله عز وجل يعلم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما أجمل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لما قال حكاية عن رجل, قال رجل عامي في المسجد الحرام كان أراد أن يصلي صلاة الفريضة, قال وبجنبه رجل عامي مثله قبل أن يكبر الإمام في الإحرام سمع الرجل يقول نويت أن أصلي 4 ركعات نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. سمعه يقول هذا, قال فقال له الرجل هذا العمي هناك باقي, يعني عندك باقي من الكلام, قال وما الباقي؟ قال لابد أن تذكر اليوم والتاريخ, تقول يعني في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية وفي الشهر الفلاني وفي العام الفلاني. فتذكر الرجل فقال أنا أحتاج أن أعلم ربي بهذه الأمور كلها. قالوا إذا أترك هذا, لما تقول الله أكبر وأنت عالج نفسك بأنك سوف تصلي الظهر فالله سبحانه وتعالى أعلم بك. هو أعلم بمن اتقى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. هذه الآيات وما بعدها سوف نأتي إلى بيانها وتفسيرها إن شاء الله تعالى في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته. وأعلم الإخوان بارك الله فيهم أن يوم الثلاثاء أيضا سأتغيب عن حضور الدرس, ولكن ليس هذا تفريطا مني, ولكن بعض إخوانكم في بعض المناطق النائية يحتاجون شيء من هذه الدروس ومن هذه المحاضرات, فلهذا سوف أكون غائبا، يعني لأني أسافر إلى منطقة لإلقاء محاضرة يوم الثلاثاء بالمغرب والعشاء، ونلتقي بكم إن شاء الله في يوم الجمعة وفي يوم الأحد والثلاثاء المقبلين بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.